إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمة الله عليه والمتوفى عام 595 من الهجرة إلى الباب الثالث من الجملة الثانية من الجمل التي ذكرها في كتاب الصلاة، فإن الجملة الأولى متعلقة بالوجوب بوجوب الصلاة، والجملة الثانية متعلقة بشروط الصلاة. الجملة الثانية ذكر فيها بابين يتعلقان بأول شرط من شروط الصلاة، وهو الوقت الذي يعتبر أهم شروطها، فذكر في ذلك بابين، الباب الأول والثاني، الباب الأول في المواقيت والثاني فيما يعلن به عن هذه المواقيت وهو الأذان والإقامة. الآن الباب الثالث وفيه شرط ثان من شروط الصلاة، ألا وهو القبلة، ألا وهو القبلة، شرط القبلة. والقبلة لغة هي الوجهة، القبلة الوجهة، وهي اسم هيئة كما يقال الجلسة، فلما كانت هيئة المصلي أنه يتجه إلى جهة معينة وهي الكعبة، فكان اتجاهه هذه وهيئته هذه تسمى القبلة، وهي مأخوذة من القبل وهو ما يستقبلك، ما يستقبلك القبل وما يستدبرك الدبر، فهي مأخوذة من القبل. في هذه أو في هذا الباب وهو باب القبلة سيذكر لنا أربع مسائل، سيذكر لنا أربع مسائل، يعني من مسائل الخلاف، لأنكم كما تعلمون أن كتاب ابن رشد إنما يعنى أصالة بمسائل الخلاف وبيان أسباب هذا الخلاف، ومعرفة سبب الخلاف يعين على الخروج من الخلاف، وليس هو المراد الخروج من الخلاف على اصطلاح الفقهاء، وإنما الخروج من الخلاف يعني بترجيح أحد القولين أو بالعمل بهما جميعا إذا كان يمكن، فإن معرفة السبب في أي شيء تعين على يعني تحديد الموقف السليم منه، حتى في العلوم الدنيوية الدكتور إذا علم سبب المرض أمكنه تحديد الدواء المناسب، وهكذا معرفة أسباب نزول الآيات من أعظم ما يعين على فهم الآيات، وهكذا. فذكر لنا في هذا الباب أربع مسائل، المسألة الأولى هل الفرض في استقبال القبلة استقبال عينها أم استقبال جهتها؟ المسألة الثانية: الاجتهاد في القبلة. اجتهد إنسان وصلى إلى جهة معينة، ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، فما يكون الحكم؟ وهل الاجتهاد في القبلة كالاجتهاد في الوقت؟ بعضهم يفرق ويقول إذا اجتهد في الوقت وتبين له أنه صلى قبل الوقت تجب عليه الإعادة، بخلاف ما إذا اجتهد في القبلة ثم تبين له أنه صلى إلى غير جهتها فلا تجب عليه الإعادة. وهذا مما يدلك على أن شرط الوقت أعظم شأنا من شرط القبلة. المسألة الثالثة: الصلاة داخل الكعبة. هل لو صلى إنسان داخل الكعبة هل تصح صلاته؟ والسر في هذا أنهم يقولون أن الذي يصلي داخل الكعبة لم يستقبل الكعبة، فلذلك لا يصححون الصلاة داخل الكعبة. والذين يصححونها يقولون هو استقبل جزءا منها، واستقبال جزء منها كاستقبالها، ولذلك يعني صححوا استقبال جهة الكعبة. نحن عندما نصلي عند البيت كل واحد لابد أن يستقبل عين الكعبة. طبعا المسألة فيها الخلاف الذي سنذكره، ولذلك تجد الصفوف عند الكعبة دوائر، لأنه يجب على كل شخص أن يستقبل عينها. وأما بعيدا عنها فالواجب هو استقبال جهتها، ولذلك تجد الصفوف خطوط. فلو كان في حال البعد عن الكعبة، لو كان الواجب هو استقبال عينها لكانت الصفوف يعني منحنية ولو بقدر ما. فلما كانت الصفوف يعني خطوطا مستقيمة، فعلم أن الواجب في حال البعد عنها استقبال جهتها لا استقبال عينها. فإذا هذه أيضا يعني مسألة. ثم المسألة الرابعة هي مسألة السترة، لأن السترة متعلقة بالقبلة، فيذكر لنا مسألة السترة. هذا الشرط أيها الإخوة، وهو شرط القبلة، تعرض له الشيخ الألباني في كتابه العظيم الثمر المستطاب المجلد الثاني في صفحة 836 وما بعدها. يعني هذا الكتاب كتاب الثمر المستطاب، والذي يدل بحق على أن الألباني رحمه الله يعني ليس كما يقولون أنه محدث وليس بفقيه، فإن الشيخ يعني الجزء الذي كتبه من هذا الكتاب يعني يبحث المسألة بحيث لا يدع يعني قولا لقائل. فمسألة القبلة وما يتعلق بها ذكرها في هذا الموضع المجلد الثاني صفحة 836، وسنرجع إليه عند الحاجة. يقول ابن رشد رحمة الله عليه: اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، فهو شرط. أحيانا يكون الشيء فرض، أحيانا يكون واجب، على التفريق بين الفرض والواجب، وأحيانا يكون سنة، أحيانا يكون مستحبا، فهذا شرط. والشرط، كيف نعرف أن الشيء شرط أو فرض أو واجب؟ إذا ذكر مثلا أن الصلاة لا تقبل، فعدم قبول الصلاة الذي هو عدم قبول الصحة، في أحيان الشيء لا يقبل لأنه غير صحيح، وأحيانا لا يقبل مع أنه يصح. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني لا تصح، فهنا نفي القبول يدل على نفي الإيش؟ الصحة. طيب، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل هذا معناه أن صلاته غير صحيحة؟ صلاته صحيحة، ولكن لا تقبل بمعنى أنه لا ثواب له، فهذا لنفي ليش؟ لنفي الثواب. فإذا جاء في الأدلة أنه لا يقبل كذا، فهذا إنما يكون لتخلف وجود ركن من الأركان وفرض من الفروض، بخلاف الواجب. الواجب لا يمنع من الصحة، إذا ترك الإنسان واجب لا يمنع من صحة الشيء، كمن ترك إذا صلاته صحيحة مع أنه لم يأتي بهذا الواجب من الواجبات. فالمهم أن موضوع الشرط عندما نقول أن هذا شرط، سيأتينا شرط من الشروط اللي هو ستر العورة، يعني بعض العلماء يقول أنه ليس بشرط وإنما هو من الواجبات. فطبعا الذي يقول شرط لابد أن يأتي بالدليل على، فهنا يقول شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى: ومن وجهك شرط قيلا للشرطية. وطبعا أيها الإخوة ليس هذا هو الدليل الوحيد، وإلا قد يقول قائل: هذا فولي هذا فعل أمر، والأمر يعني قد يدل على الوجوب، قد يدل على الفرضية، قد يدل على الشرطية، فالشرطية تحتاج دليلا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه حالتين: إذا أبصر البيت وإذا غاب عنه البيت. إذا أبصر صلي جماعة هناك مع إمام الحرم، هذا معنى أبصر البيت، ليس ده هو الخطوط الدوائر موجود. نقول له لا، لابد ان انت توقف خطوط المنحنية توجه إلى عين البيض، صار فواجبه أن يتوجه إلى عين الكعبة. صار فاختلف فنحن مثلا هنا في الإمارات، هل يعني إذا لم يعلم جهة الكعبة هل يجتهد ويكون من شروط الاجتهاد الإصابة؟ أم أن الإصابة لا تشترط؟ والفرق بينهما ماذا؟ قد أدى ما عليه؟